أنه قال ماء زمزم لما شرب له. وقد ضعف هذا الحديث طائفة وقد ضعف هذا الحديث طائفة. هذا من يقول؟ ابن القيم المأمين الجوزية وهو تلميذ شيخ الإسلام. وقد ضعف هذا هذا الحديث جماعة. نعم. وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن مؤمن. ضعفوا بمن؟ قالوا لأن أحد رواته اسمه عبد الله. بعبد الله من؟ المؤمن ابن مؤمن. وقالوا على أنه يروي الأحاديث الضعيفة. نعم. طيب. راويه عن محمد بن المنكدري. المنكدري. نعم. وقد روينا عن عبد الله ابن المبارك أنه لما حج أتى زمزم فقال اللهم إن ابن أبي موالي. حدثنا عن محمد بن المنكدري عن جابر رضي الله تعالى عنه عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زمزم لما شرب له فإني أشربه لظمأ يوم القيامة. لظمأ يوم القيامة يعني لتبعد عني ظمأ يوم القيامة. من هذا الذي قال؟ عبد الله بن ابن المبارك، وهو الرجل المشهور المعروف الطيب الذي كان يترك الجهاد. عبد الله بن ابن المبارك، وهذا أبوه اسمه المبارك، اسمه المبارك. هذا والده كان مملوكا يعني كان عبدا يعني كان رقيقا لأحد الناس الكبار أصحاب المزارع، أصحاب المزارع، أصحاب الإيه المزارع يعني أصحاب الفدادين، أصحاب السيوة، ممكن السيوة يقول أصحاب الزرع الذي عنده زرع. نعم. أصحاب الإيه أصحاب الزرع. نعم. ومالكه مالكه جعله يحرس هذا البستان، يحرس هذا الإيه البستان. من هو الحارس؟ المبارك. المبارك هذا شراه بالفلوس عبدا. نعم. وجعله يحرس البستان. نعم. وكان جاء إليه بعد سنين بعد أيام سيده إلى البستان. نعم. يتفقده ويشوف البستان، فطلب منه صاحب البستان السيد طلب من المبارك أن يأتيه برمان حلو، برمان حلو الدحين. فهو يأتي برمان حامض، لأن الرمان قسمان، حامض وفيه منيس وفيه غير منيس. فهو ما عارف. بعد ذلك عرف سيده على أنه ما يعرف موضع هذا من هذا، فقال ألم تميز بين موضع الحلو وبين موضع الذي ليس بحلو؟ قال له والله أنا أنظر يعني وأنا أحرز البستان. نعم. وأفعل فيه كل شيء، ما قد ذقت لك فيه شيء أبدا. شوف هذه الأمانة، ما ذقت لك منه شيء أبدا. أمانة، ما أكل منه شيء. شوف الأمانة. فالسيد عنده بنت جميلة، عنده بنت جميلة، فزوجها على المبارك عبده. ما استأنف وتكبر، زوجها المبارك. وإذا تأتي بعبد الله المبارك العالم الجليل الذي يذكر في الكتب المجاهد في سبيل الله، ما ينقطع عن الجهاد. إذا خرج الجيش إلى الجهاد كان يذهب إلى الجهاد رضي الله تعالى عنه، وإذا لم يكن جهادا أصبح يعلم الناس رضوان الله تعالى عليهم أسيادنا. نعم. وابن أبي ليل وابن أبي الموالي ثقة، فالحديث إذا حسن فالحديث إذن حسن. ها فليجوا عنده. وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم محفوظا. وبعضهم قد صححه وجعله بعضهم موضوعا، وجعلوا بعضهم موضوعا يعني اختلفوا فيه. بعضهم جعله صحيحا يعني على أنه إثمان صحيح، يعني اجتمعت فيه الشروط الخمسة، اجتمعت فيه الشروط الخمسة، وهي التي يشترطونها أهل الحديث: المواجهة، وأن يكون عادلا، وأن يكون يروي عن شيخه، وأن لا يكون مدلسا، وأن يكون كذا ولا كذا. فإن قل حفظه يسمى حسن، فإن قل حفظه يسمى